مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي هب الصبان أسند السود الخالص الصاف السجود ودمع يجري على الخدود والناس في غفلة رقود والقلب فاني عن كل ثاني ولساني سبحان مولى العطا الودود مولى الكرم دائما يجود سبحان مولى العطا الودود مولى الكرم دائما يجود يا صاح قلبي من الشجا ملان نجوان مش نجا ولا بقى قط ملتجا جمر الهوى زاد في الوقود والقلب معقول والستر مسبول والسيف مسلول ضبي ربافي على الحدود ما يرتعي غير في النجود ضبي ربافي على الحدود ما يرتعي غير في النجود رمى أبوالي وتيامة والجسم بالشوق سقمة والعقل يا صاح أيامة يبن الفقيرا يا عبود واعزم معانا واطرب كمانا والذم ترانا وتب من ذنب لا تعود إن الحسود قط لا يسود وتب من ذنب لا تعود إن الحسود قط لا يسود طوبى لمن زار من الرسول يعطيه مولى كل سول يكفي المضرات والمهول والنور يطع في اللحود كم جملة أخبار وبحور وانوار جامعهم زار ضريح قبر نبي يهود فاسر إليه واترك القعود ضريح قبر النبي يهود فاسر إليه واترك القعود فمنهم الشيخ غوثان سقاف لحوال بخرنا سقي وأولادنا سكر وغابوا عن الوجود والفي سلامي على تامي خير الأنام محمد المصطفى العمود والآل وأصحاب الزود محمد المصطفى العمود والآل